خليك معايا اسمع مني بقى الحكاية يا نسكافيه يا ناس في ايه يا نسكافيه يا ناس في ايه ما كفاية شرب كابتشينو اه يا ليمون هاتلي ينسون اه يا ليمون هاتلي ينسون كيكو خليك شي